ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم طائفة منكم يغشى طائفة منكم نعاسا تغشى طائفة منكم طائفة منكم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء من شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء شيء يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله كله لله الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك في أنفسهم ما لا يبدون لك يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا شيء ما قتلنا هاهنا يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم عليهم القتل إلى مضاجعهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم